أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي نشارك الأوساط الأدبية في الاحتفال بعيد ميلاده المئوي، فقد ولد عام 1909 وكان رحيله عام 34 عن 25 عاما، وهو عمر كعمر الزهور، لكنه استطاع بشاعريته وعبقريته في الإبداع أن يترك صفحة مضيئة في ديوان الشعر التونسي الحديث، وأن يترك تأثيره عميقا في أجيال شعرية عديدة حتى اليوم. يقول الشاب في صفحة من مذكراته يؤكد فيها حقيقة جوهرية، هي أنه مجرد شاعر وليس هناك شيء غير ذلك. يقول: إنني شاعر، وللشاعر مذاهب في الحياة تخالف قليلا أو كثيرا مذاهب الناس فيها، وفي نفسي شيء من الشذوذ والغرابة أحس أنا به حين أكون بين الناس، يجعلني أتبع سننا ورسوما تحبها نفسي وربما لا يحبها الناس، وأفعل أفعالا قد لا يراها الناس شيئا محبوبا، وألبس ألبسة ربما يعدها الناس شاذة من مألوفاتهم. أنا شاعر، والشاعر عبد نفسه وعبد ما توحي إليه الحياة لا ما يوحي إليه البشر. أنا شاعر، والشاعر يجب أن يكون حرا كالطائر في الغاب والزهرة في الحقل والموجة في البحار، وفي المناصب خلق لروح النفس وقضاء على أغاني القلب وإجهاز على راحة الضمير. كيف يمكن لشاعر يحب أن يحس بالحياة إحساسا كاملا وأن يتحدث إلى الناس بأصوات قلبه الكثيرة، أن يسكن إلى حياة الوظيفة، تلك الحياة الخاملة الآسنة التي تشابه غدران الفلاة والتي تقضي على صاحبها أن يحيا كما يحب الناس لا كما يحب هو أن يعيش. أنا شاعر. وفي قصيدة عنوانها أحلام شاعر يقول أبو القاسم الشابي: ليت لي أن أعيش في هذه الدنيا سعيدا بوحدتي وانفرادي، أصرف العمر في الجبال وفي الغابات بين الصنوبر المياد. ليس لي من شواغل العيش ما يصرف نفسي عن استماع فؤادي. أرقب الموت والحياة وأصغي لحديث الآزال والآباد، وأغني مع البلابل في الغاب وأصغي إلى خرير الوادي، وأنادي النجوم والفجر والأطيار والنهر والضياء الهادي. عيشة للجمال والفن أبغيها بعيدا عن أمتي وبلادي. لا أعني نفسي بأحزان شعبي، فهو حي يعيش عيش الجماد. وبحسبي من الأسى ما بنفسي من طريف مستحدث وتلادي. وبعيدا عن المدينة والناس، بعيدا عن لغو تلك النوادي، فهو من معدن السخافة والإفك ومن ذلك الهراء العادي. أين هو من خرير ساقية الوادي وخفق الصدى وشدو الشادي، وحفيف الغصون نمقها الطل وهمس النسيم للأوراد؟ هذه عيشة تقدسها نفسي، وأدعو لمجدها وأنادي. ويقول الشاب في قصيدة أخرى يتحدث عن حبه وتمنيه أن يعيش حياة شاعر، وأود أن أحيا بفكرة شاعر فأرى الوجود يضيق عن أحلامي. إلا إذا قطعت أسبابي مع الدنيا وعشت لوحدتي وظلامي في الغاب في الجبل البعيد عن الورى، حيث الطبيعة والجمال السامي، وأعيش عيشة زاهد متمسك ما إن تدنسه الحياة بذامي. هجر الجماعة للجبال تورعا عنها وعن بطش الحياة الدام. تمشي حواليه الحياة كأنها الحلم الجميل خفيفة الأقدام، وتخر أمواج الزمان بهيبة قدسية في يمها المترامي. فأعيش في غابي حياة كلها للفن للأحلام للإلهام، لكنني لا أستطيع، فإن لي أما يصد حنانها أوهامي، وصغار إخوان يرون سلامهم في الكائنات معلقا بسلامي. فقدوا الأب الحاني فكنت لضعفهم كهفا يصد غوائل الأيام. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شعر الشاب إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق سوسة.